اعتاد البعض من الناس أن يجعلوا زكاتهم في هذا الشهر الفضيل مع أنها لم تكمل الحول، ما حكم ذلك مأجورين؟ لا بأس بذلك، لأن هذا فيه تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة لا بأس به. ولكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليها، كثير من الناس يصرفون زكوات أموالهم في شهر رمضان اغتناما لفضل الوقت، لكنهم ينسون شيئا آخر، وهو أن الفقراء في غير رمضان أشد حاجة منهم في رمضان، لأن رمضان تكثر فيه الصدقات فيستغنون بها، لكن في وسط العام تجدهم يحتاجون كثيرا ولا يجدون من يتصدق عليهم صدقة التطوع ولا زكاة. لهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة، وجعلنه قد يكون صرفه في حال شدة حاجة الفقراء أفضل من صرفها عن الزكاة في رمضان. جزاكم الله خيرا.